أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم أما بعد، عباد الله، حديثنا مع حضراتكم في هذه الساعة المباركة بحول الله وقوته يدور حول نوع وفرض من أفراد الشرك الأصغر. الشرك الأصغر انتشر كغيره من أنواع المعاصي في أمة النبي عليه الصلاة والسلام انتشار النار في المشيئة، لكن للأسف الشديد كل المسلمين إلا من رحم الله حينما يسمع كلمة أصغر يظن أن الأمر هين وأن الأمر بسيط وأن الأمر لا يؤمن له وأننا نكبر الأشياء أكثر من حجمها، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الأمر على خلاف ما نراه، وأسوتهم في ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر، وعلماؤنا يقولون أن الذنب الذي يسمى شركا غير الذنب الذي لم يسمى شركا، فإذا سمى الله سبحانه وتعالى ذنبا أنه شرك يختلف اختلاف كبير جدا عن الذنب الذي لم يسمى شركا. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مبينا هذا الامر، وسنرجع الى عبد الله بن مسعود اثناء الخطبه في امور مهمه. يقول عبد الله بن مسعود مبينا فهمه لهذه القضيه من تربيه النبي صلى الله عليه وسلم له جميعا، قال: لئن احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. دائما مره كده في الكلام حاول تكرره كده، اين استمرار وشوف الكلمه دي شكلها ايه؟ لئن احلف بالله كاذبا، وعندنا في كتاب الكبائر من كبيرة تسمى اليمين الغموص، أي أن يقسم الإنسان لله كاذبا وهو يعلم أنه كاذب متعمد، وسمي الغموص لأن الصحيح لا يغمس في نار جهنم بسببها، وهي كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. لكن الأمر في الشرك الأصغر أكبر من هذه الكبيرة، ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله. فقال عبد الله بن مسعود: لئن أحلف بالله كاذبا، اللي هو اليمين الغموص، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يريد رضي الله عنه أن يبين أن درجة الذنب حينما يقسم الإنسان بالله كاذبا وهو يعلم ومتعمد أخف في الرتبة وفي الدرجة من أن يحلف الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى. والحلف بغير الله منتشر في الأمة انتشارا عظيما على كل لسان وفي كل بيت وعند كل الناس، دون أن يتلقوا أن هذه كبيرة وعظيمة بل أكبر من الكبائر. سيدنا عبد الله بن مسعود أخذ ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، فنبينا صلى الله عليه وسلم بين في ذنب آخر من الشرك الأصغر أن أصحاب هذا الذنب أول من تصعر به النار يوم القيامة. كلنا يعلم هذا الحديث الصحيح، أول من تصعر به النار ثلاثة: عالم وشهيد ومتصدق. لماذا كانوا من أول التأخيرين؟ لأنهم لكنه خطير وعقوبته في الآخرة خطيرة. ما سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبدا أبدا قال أول من تصعر به النار القتلة، ولا السناة ولا شبيه الخمر، إنما سمعنا أن أول من تصعر به النار أهل الرياء الذين يرامون بأعمالهم ويبتغون أجورهم من عند غير الله سبحانه وتعالى. وأحاديث الرياء كثيرة، فبين الحسن أنه أخوف ما يخاف على الأمة، وأنه أشد خوفا على الأمة من الرياء من خوفه عليه من المسيح الدجال. روايات كثيرة في هذا الباب. إذا الشرك الأصغر أمر خطير، أمر خطير جدا. هذه بعض الأخبار: حلف غير الله، الرياء، الاعتماد على الأسباب. أنت مطالب أن تأخذ بالأسباب، مطالب أن تأخذ وأن تسعى، بل يجب عليك أن تسعى في الأسباب، لكن قلبك لا يتعلق إلا بمسبب الأسباب. ما أحوجنا إلى دروس عظيمة وخطب عظيمة في هذه الأيام التي اهتزت فيها العقائد. ينبغي أن نركز جيدا في هذه الأبواب. وكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب عظيم، كل باب نحتاج إليه تجد آيات أيتين وحديثين وتفسير يسير جدا. في شيء كلام كتير ولا خروج عن خرج أهل السنة، لكن تجد من يسوق هذا الشيء في الإسلام المجدد العالم الذي نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في جنة النعيم وأن يرحمه رحمة واسعة. تجد من يتطاول عليه، حتى حكى بعض العلماء شيخ الأسعار حفظه الله وشفاه الله وجميع علماء المسلمين، حكى قصة ظريفة. أحد طلبة العلم والعلماء من المملكة السعودية مرض فأراد أن يداوي وعالج. قالوا له المرض اللي عندك ده في مستشفى في تركيا وفي مستشفى في ألمانيا. قال روح تركيا الدولة المسلمة دي عليها أساس وعليها إيه؟ وضع راح سكن في فندق في تركيا وقدام المسجد، قدام الفندق ده مسجد زي المسجد بتاعته. يدخل يصلي الجمعة بيزيد السعودي ده، يلاقي الخطيب كل خطبته لعنة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والحركة الوهابية، وانتم عارفين الكلام الكتير. ها؟ أتباع مسيلمة الكذاب وصانع القرار الإعلامي الفاسد في كل مكان دائما فظن هذا الشيء يسوء الشيء محمد هذا الأمر هذا، وهذا الرجل يتألم، لكنه صاحب هدف. الشيخ الأستاذ عبد الله كان بيتكلم عن فن الدعوة، إزاي يوصل للناس؟ المهم كيف أروى هذا الرجل؟ خلع السي السعودي ولبس زي شبابه كده، وهذا من فن الدعوة، لبس يخرج. قال كده الشيخ أبو صالح قال إن ممكن الواحد يتنازل عن بعض المستحبات لتأليف القلوب، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشيخ أبو صالح برضه فصل هذا الجزء الآن في بداية التزامه كان بيلبس الجلابية كده ونصف الصلاة، هذا هو الحسن. خدت بالك؟ شبه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وجد أن الناس نفروا منه ولم يريدوا أن يأخذوا منه علما ولا يسمعوا، فنزل إلى الحق المباح فوق الكعبين المطلين عشان الناس يفهموا، وقال كده كلام شيخ الاسلام يجوز للانسان او من المستحب ترك المستحب احيانا الالفه في القلوب وشبه الارض. هذا رجل خلع من الحصان في سن شبه الاطراق وكده، وذهب الى هذا الشيخ اللي عمال يسد في هذا العالم الجديد، وعمل نفسه تلميذ عام زي ما يسالوا الشيخ اليوم، ويقبل الاجابه ايا كانت هذه الاجابه، ويريد ان يتقرب اليه وان يتقرب الى الطلب. شيخ الناس بيتحب هذا الرجل. قام عمل خير، جاب كتاب التوحيد بتاع شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، وقام شايل الجلد شايل الورقه اللي عليها باسم، خلاه كتاب كده عالي ما حدش يعرف منه الف، وراح لهذا الرجل الذي يسبه وقال له قال لي في واحد اداني هذا الكتاب وقال لي اقراه. انا ما اعرفش الكتاب ده ينفعني ولا يضرني، انا طالب علم لسه طالب ما اقدرش يعني عايز اعرف هذا ينفعني او لا يضرني. خذوا حضرتك القراءه كلها القراءه المعروفين ده الشيء بتاعنا كبار. فالراجل اخذ الكتاب وقرا واتى الى هذا الرجل وقال ما رايت كتابك في التوحيد مثل هذا الكتاب، انه ليس فيه مرام وليس فيه فرق خارج عن كتاب السنه، انه كتاب رائع جدا في كتاب التوحيد. انت هذا قال له الكتاب ده بتاع الشيخ اللي انت عمال تسيبه فيه والنار وتقدح فيه. فسقط الرجل في يده ووقع في يده وسط صغير. قال له الا تبت الى الله من هذا الهم، وانت الان اصبحت شيخي. كتاب التوحيد محتاجين ان احنا مش القراءه، اصل القراءه دي امر سهل جدا لو تجيبه عندنا، انا عايزك تفهمه انه لحمك ودمك، لان كتاب التوحيد ما بيتكلمش عن التوحيد الربوبيه اللي انت مخطوط عليها. والنهض ربك من بني ادم من ظهور ذريته واشهدهم على انفسهم الستم ربكم؟ قالوا بلى شهدنا. مش هي دي القضيه، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله. مش هي دي القضيه، القضيه التوحيد الربوبيه. بعث من الرسل ما بعث الله به رسلا، هذا كتاب التوحيد كل في الاموال من جهل. فالشرك اصبح وكلمة الشرك حينما كانت في كتاب السنة كما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله نقلا عن شيخ الاسلام ابن تيمية، إذا رأيت كلمة الشرك مع الله من غير الألف واللام في معظم الأحوال تدل على الشرك الأصغر كما سبين في الحديث، وإذا رأيتها معرفة معرفة بالألف واللام الشرك أو الكفر مدى الشرك والكفر الأكبر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك الألف واللام والكفر مع تقصير اهل العلم في الاساس. هذه فنون خطيره جدا. ساعه ما تيجي كلمه تصل عن قدامك خلاص مثلا احيانا تتكبر وتقول الموضوع خطير. الشرك اصغر منه بالقول زي الحبل، ومنه بالقلب زي الرياء، ومنه بالافعال زي ايه؟ زي التمائم وزي الرقى. الرقى الشركيه، هذا موضوع خطبتنا اليوم. الرقى الشركيه، امتلأت البيوت بقضيه الرقى الشركيه. الرقيه، الرقى شكل رقيه. ما هي الرقيه الشركيه؟ مجموعه من التعاويذ والادعيه والطلاسم او ادعاء باسم ملك او جن او غير ذلك، او القسم على الله باسم ملك من الملائكه أو شبه من عالم الجن، كل ذلك يدخل في هذا الباب. الرقى الشركية، قال ابن حجر عليه رحمه الله العمل بالعمل في الشارع. نسمع الكلمه دي كتير، اهم حاجه انت تبقى كويسه. الراجل تحت بس كيف وقف؟ لماذا ترك ابنتي؟ يتعمل في الشارع، يذهب الى ساحر، الى دجال، الى اي شيء. فالروح الشركيه امتلأ به، تعالوا ننظر الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابه الاوفياء والكبرياء. اول نبي دليل على التعليم وشده الحب في هذا الباب حديث عند الامام احمد، وهو صحيح بمجموع طرق. بدايه الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا الصحابي مفتي الصحابه الذي امتلا علما بشهاده النبي عليه الصلاه والسلام، قال انه امتلا علما من قدره الى شعره، وقال عليه الصلاه والسلام من اراد ان ياخذ القران او يقرا القران غطا طريا كما انزل فليقراه مع قراءه الجمعه. هذا مفتي الصحابه مع دقه ساقيه فكان يصعد شجره الاراك، الصحابه يتبسمون فيلاحظ ذلك النبي عليه الصلاه والسلام ويقول لهم اتضحكون من دقه ساقي ابن مسعود والذي نفسي بيده لهما في الميزان اثقل من جبل احد. في الميزان اثقل، وهذا في دليل على ان الانسان يوزن واعماله توزن كل شيء، حتى انك تجد الرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضه، ملوش وزن خالص. فعبد الله بن مسعود هذا الرجل على الحقيقه، اي والله رجل على الحقيقه، كيف لا وهو رب على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مفتي الصحابه. دخل بيته فوجد امراته معلقه بخيط في رقبته، ما عملش وجه تبطيل وجه معلومه خلاص كبر النار زبده بتغسل مصباح العصر بالميه، لان ما انتش عارف شكلها بتنشر ولا صلاه المغرب صلاه العصر في ناس كفرين في الامر اول، ليس برجل وليس بمؤمن على الحقيقه، لان المسلم على درجات، مسلم في الظاهر والباطن، لكن حقيقه الايمان مش متجسده عنه، لا يعلم كثيرا عن الله عز وجل ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن الشرع، لكن لما يتامر بامر بيعمله ولما بيتنهى عن نهي بيرتد، لكن حقيقه الايمان مش متجسده عنه. خدت بالك؟ هذا مؤمن لكن ابنه في ضعف. قالت الاعراب اذنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولم يكن الايمان في قلوبكم. الدرجه الثانيه من المسلمين مسلم في الظاهر او مسلم في الظاهر كافر في الباطن، ودول المنافقين نعوذ بالله منهم، نسال الله يعيننا واياكم منهم وان لا يجعل واحد منا منهم ابدا. مسلم صباح الكهف في الباطن. الدرجه الثالثه ونسال الله ان نكون منهم هؤلاء الذين ذكرهم الله في كثير من الايات التي تكون المؤمنون حقا ظاهرا وباطنا يريد ان يحقق بحقائق الايمان. فهؤلاء هم الانسان ينبغي ان يكون هذا، هؤلاء هم الصحابه الكرام رضي الله عنهم جميعا. الرجل الذي يفعل كما امر الله عز وجل يا ايها وقودها الناس وحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يقولون. هذا عبد الله بن مسعود على راس هؤلاء لا اخير من تعامل عبد الله بن مسعود. قال ما هذا؟ قالت يا ابا عبد الله خيط رقي لي فيه خطه الاطلال عليه فنزع ومسكه خير منكر به ان هو في سلطانه وفي مكانه، لو مكان ذلك يغير باللسان، لو مكان يحصل عليه ضرر او ضرر يغير بالقلب حسب درجات الممكنه. انت في يدك تبع كل المغير مع زوجتي ويسيبها تخرج بقى من البنطلون تخرج بشيره، انا بنصحها بس هذا لا يصح. فمسك الزيت او هذا الخلق ونصحها قال لي ايه؟ ان ال عبد الله لاغنياء عن الشرك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرقى اللي احنا بنصطفها والتمائم جمع تمينه، يعلم اي حاجه من معلقات العرق خرزت زرقت لاخذ خلف رجله لاخذ مقص معين، لان بتاع الخطر والدم اللي بيصلي كل ما تحت رجلك بتطلع الكهرباء الى وطبيا مو صحيح. الاطباء قالوا كده، الاطباء المفروض يكونوا علماء، علماء في الطب كذلك وفي الدين. كل الكلام ده كان هو من باب الشرك المصرف، لانهم جعلوا ما ليس سببا في الشريعه سببا في الشباب. الشريعه جعلت هناك اسباب، اسباب شرعيه، قراءه الفاتحه خد بالك وغيرها، خد بالك، وكذلك العسل النحل موجود في القران والحبه السوداء، واسباب قدريه مجربه. لكن هذه لا لا لا من ذاك ولا من هذا ولا من ذاك. ان الرقى والتمام والتبله برضه نوع من انواع الشغل بتاع الصحراء والحاجات دي عشان تحميل الخاطب والمخطوبه وتقرب من بعض وما يحصلش حاجه. شرك نكره يعني معنى ذلك ان هذا شرك حصل. لو ان الانسان دعا انسانا اخر ليعطيه او رضى هو نفسه بشيء مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى يقع. ولذلك العلماء اشتراطوا شروطا، شروط مجمع عليها واخرى غيرها، شروط حتى تكون رقيه شرعيه وما تقعش في الشرك. من هذه الشروط الا تكون من ساحر من حجر، كمان الصنوف يكونوا مش شرطين، يكونوا مش معلوم، مش شرط دور لبعض. ألا تكون من ساحر ولا مغتنما بالسحر ولا ظهير الصلاة. ما تجيبش واحد يلاقيك او يقلبك او يقرا عليك بالصورة دي ابدا. ما تكونش من ساحر ولا مغتنما بالسحر او انسان ظهيره ليس صالح. ألا يعتمد عليها الرد والمنطق. فلو اعتمد عليها هي سبب من جملة الأسباب الشرعية، لكن لا تعتمد عليها، إنما اعتمادك على مسبب الأسباب. ده إذا كانت شرعية. أما إن كانت غير شرعية من أولى الأبواب تترك هذه الرقية لله سبحانه وتعالى. فعبد الله بن مسعود قال إن الرقى والتمائم والكبر شرك نقلا عن النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق السماع. سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والكبر شرك. الحديث الآخر حديث صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه بيقول كنا نرقي في الجاهلية، كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله ماذا ترى؟ ايه رأيك في النقطة اللي احنا بنرقيها دي؟ قل لي ما رأيك؟ قال اعرضوا علي الرقاب. قل لي بتقول ايه عشان اقول لك صح ولا خطأ؟ اعرضوا علي الرقاب. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. لا بأس بالرقى. وتحت هذا الحديث عندنا حاجات كتير في الرقى. ممكن تلاقي واحد بيقرا على ميه ويستهلك ويشربها. هناك اخر حديث فيه ضعف يسير عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لقيس بن شماس. وهناك اثر صحيح عن السيده عائشه انها كانت تقر ذلك. شيخ الاسلام او شيخ الجباز رحمه الله عليه وهو من شيخ الاسلام ايضا يرى ويجزم بصحه هذا الحديث انه ممكن تقرا على الميه وتستهزئ بها وتشربها او تغتسل بها في الاله. بس الكلام ده قلنا في ضعف يسير في الحديث، لكن شيخ الجباز قال انه يجزم بصحه هذا. وهناك اخر يقول لك السيده عائشه ممكن تضع يدك على موضع الالم وتقرا، ممكن تجيب الزعفران وتكتب فيه اشياء ثم ايه. من اين اخذ العلماء هذا الكلام؟ من هذا الحديث. خدت بالك؟ لا باس بالرقى ما لم يكن فيه ايه؟ شرك. طالما حاجه خلوه حديث اخر صحيح تداووا عباد الله، تداووا سيدنا حذيفة رضي الله عنه في صحيح البخاري يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلة العلم ونقص العلم عن الناس يقع في الشركيات بكل أشكالها وألوانها، الأصغر والأكبر والخفي كله. هو العلم هو أساس كل شيء. عايز ربنا تبارك وتعالى يكون كل شيء يتعلم. إذا خلق من الشرك جائز، لكن لجنة الأئمة الإفتاء قالوا ينبغي الاقتصاد على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قراءة القرآن للاستشفاء عبادة، والعبادة توقيفية، عبادة والعبادة توقيفية. ومن قال ذلك يريد الفجر، ومن أجاز العلاج شرب الماء المطلوب عليها أو الاستحمام أو ما إلى ذلك المسائل بإذن الله، اعتمد على هذا الحديث لا بأس المطلق ما لم يكن فيه شرك، لكن الأصل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ابن القيم عليه رحمه الله كان يفعل يقرأ الماء الفاتحة على ماء زمزم ويستشفي به. بحجر العسقلاني لما ورد الأحاديث المطلقة بيقول أن الإنسان إذا نشأ إلى الله عز وجل بصفة الأدعية الإلهية، إذا نشأ الله عز وجل فإنه سيرى نفعا عظيما، معنى كلامي سيرى نفعا عظيما في هذا العلاج مما نزل ومما لم ينزل. إذا شاف شيخ ابن القيم رحمه الله الأدعية الإلهية والتعوذات الإلهية تنفع مما نزل ومما لم ينزل، غير العراقيل. العراقيل ما تنفعش إلا إذا نزل إيه؟ المرض، ممكن تاخدها وممكن تضرك لها أثر شديد، وإذا لم ينزل المرض خدت علاج ممكن تضرك. لكن الأدعية الإلهية دي حاجة عجيبة جدا. فإحنا بنقول الشرك والله منتشر بين الناس، احذروه احذروا هذه الأبواب من الشرك، ألا تكون من ساحر ولا متهم من السحر، ألا يعتمد عليها الرافض. ده من واحد ما بيعتمدش، ده من كل هي مؤثرة بذاتها، توكل على هذا الرقم، اعتمد اعتماد كلي بقلبه وقال أنها مؤثرة بذاتها دون إرادة الله. فهذا ينتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر، أصبح خارج عن ملة المسلمين والعياذ بالله. مساجد عبارة عن فضول، فالشرك في الأمة موجود أمره. لماذا تأخر النصر عنه؟ لماذا قال في الأصحاح؟ لماذا تسلط علينا من لا يأبه بنا ولا يعتد بنا؟ لماذا انتشرت الأمراض انتشار قوي هشيم؟ قلت لحضرتك قبل كده من فترة، لو ظهرت حالة سرطان واحدة في البلد تؤمر هو في البلد في الدنيا كلها يتحرك، ايه الموضوع؟ هو جهاز المناعة ما بيعملش ليه؟ حاجة غريبة. الوقت مرض السرطان في كل أشكاله زي شرب المية، كل محافظة تلاقي معها الأورام، وساعات تلاقي حاجة إضافية معها أورام الأطفال، تخصصات بقى وطوابير وسحاب وعكس، الناس نايمين على صوت الإسلام كلهم والسلام مليان. لماذا تأخر النصر عنا وتأخر الشفاء عنا وتأخر المدد عنا؟ قال الله لما أصابتكم المصيبة فبما إيه؟ كسبت أيديكم ويعفى عن كثير. وقال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هل يظلم الله سبحانه وتعالى؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ما أصابك لم يكن ليخطئك، لو أخطأك لم يكن ليصيبك. اللي جاي لك مش جاي لغيرك، واللي جاي لغيرك مش جاي لك. انتقاءات شديدة جدا ممكن في زمن الفتن. طب الشرك هو أكبر من كده؟ حتى ما أكبر أن شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الشرك أصغر من ضمن ذنوب الذي لا يغفر الله، ويدخل الشرك الأكبر. لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: عبدي لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ورب عمليك ثم لقيت لما تشرك بي شيئا. وشيئا هنا ذكر كما قال العلماء في سياق النفي فتعود لا لا تشرك بي شيئا، شيئا في سياق في النكرة في سياق النفي فتعود الشرك الأكبر القصر. هناك رأي وله رأي آخر أن الشرك الأكبر هو الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. فالروح الشركية منتشرة بين المسلمين، كل واحد رايح واحد يجيبه ايا كان عشان يقع على زوجته يقع على بنته واخدها وتيجي في الدنيا كده. يقول لك انت تعمل في الشاي. لا لا لا، الجا الى الله، استعن بالله، وحد الله، فان الله عز وجل يشفي الموحدين من امراض الاحساس وامراض القلوب. اسال الله سبحانه الحمد لله حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شاء ربنا من شيء بعد. اهل الثناء والمجد حق واطال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيد الاولين والاخرين وامام الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ما احوجنا الى افضل الى فصل الاعتقاد ودراسه العقيده. لا اقول قراءه الدراسه متدنيه تعرف كل الوان الشرك الاكبر الاصغر وكل الوان الكفر الاكبر الاصغر والنفاق في درجاته لا بد ان تتعلم ومن أراد أن يعمل بنار عايز أعمل أصحاب الله ممكن عمل يسير جدا تنجو من فيه إخلاص والإخلاص عزيز. من أراد أن يعمل بنار فالمؤمن الأساس الأساس بتاعها قوي. تبقى بيجيك مهندس عايز يبني برج 20 دور مش زي واحد بيبني دورين ثلاثة. ده لا أساس مخصوص وسلمز مخصوص وحديد مخصوص وطريقة معينة هندسة بقى هتبقى بيجي واحد عايز يأسس. فانت عايز الكلمه بتاعتك يبقى اصلها ثابت وفرعها في السماء كما قال الله عز وجل. لابد ان يكون اساسك متين. كتير من اخواننا في زمن الفتنه ولسه لسه هتزيد ما ادى يوم الا والذي بعده شر منه. في اصابه تقصير شديد جدا في صلاه الفجر في حلق اللحى امور كثيره جدا جدا بدات تتحرك كده فعلا هذا زمان الفتن. نسال الله عز وجل ان يثبتنا واياكم على دينه. لذلك كان اكثر دعاء النبي عليه الصلاه والسلام. الرؤى الشرعيه تحدثنا عنها شيء من الاختصار الرؤى الشرعيه. هناك حاجه اسمها رؤى شرعيه والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركها ابدا. شوف المعصوم فيه كان لا يتركها وانت لن تكن معصوما وضعيفا محتاجا الى المعونه ليل نهار ولا تبقي نفسك حزينا. يصلي البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم طول الليل وقال لي بسال بس لنفسي والله والله بسال نفسي العبد مين فينا مواظب على هذا كل ليله زي النبي عليه الصلاه والسلام يجمع كفين وينفخ فيهما او ينفخ فيهما ويقرا قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح راسه وما استطاع من جسده. مين في مكان السنه؟ انت عايز ربنا يحفظك كده وبدون اسباب؟ مش تاخد بدون اسباب؟ سيدنا عائشه بتقول في هذه الروايه في صحيح البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش كده لما يجمع الخير وينفخ النفخ او التنفخ هواء بغير ريق او ريق خفيف كده. القاضي عياض رحمه الله له جاوبين حاجه جميله قوي في الباب ده. فبيقول التأويل الاول ان هذا الهواء الذي خرج بعد ذكر الله او مخالطا لذكر الله فيه الشفاء. والريق خفيف يعني اعجاز طبعا احنا لو كشفت عنا الحجر وقلنا طروح لو كشف عنا الحجر احنا فعلا زي ما قلنا ما قدر الله ايه؟ يعلمون الله عن الحاكم سبحان ربنا الحاكم ما قدر الله حقه والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. ما نعرفش حاجه عن الحاكم لو كان ربنا كشف الغسائل في الجامع زي ما كشف في الجامع الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم مسك الحصى كده وقام مسبح بصوته في الجامع الصحابه. لو كل حاجه بالنسبه لنا كانت كده العمود اللي انت بتصلي عليه يسبح تيجي فيه تشرب يسبح تاكل بالمعلقه يسبح والاكل يسبح وابنك يسبح والحذاء بتاعك يسبح والكبد يسبح وايه والسرير تنام عليه والبطانيه تسبح مش هتعرف تعيش لان الكون ده كون عظيم جدا. انت عارف العظمايه ايه العظمايه اللي انت هتركب منها وتنشأ من جديد اسمه ايه؟ عاش مختلف عظمايه صارت في نهايه ايه؟ العمود الفقري لا تاكلها الله. شوف محمد حسان في بعض الفضل يهتم شيء عجيب قوي تاثرت بيه بيقول ان العظميه دي الخلايا اللي فيها لا تموت أنت. فعمل أبحاث من سنة قليلا جاب العقيدة العبرية وخد منها خلايا البحث فيها خلايا حط عليها أي مواد كيماوية مفيدة أي حاجة لا تموت أبدا. خد خلايا من أي مكان في الجسم إذا لم عادها تموت أو لو حط على أي خلايا مفيدة أي حاجة مفيدة كيماوية وكده هتموت. لكن خلايا العبرية لا تموت أبدا. ده مش كده وبس، ده أنت لو فككتها وديت في كل حتة من عالم حتة بتطير وتيجي على مكانها تاني. الخلايا اللي انت هتنشأ سبحانك هذا خلقك وهذه قدرتك. فانا عايز اقول لك ان الموضوع كبير، موضوع كبير ينبغي اذا لجأت الى الله عز وجل ان تلجأ اليه بصدق. كن صادق. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين يبقى التأويل الاول للقضاء ان هذا الهواء اللي طالع مختلط بالفكر ده والريق الخفيف ده في شفاء. ايه كمان التأويل الثاني؟ في تفاؤل. معناه يا رب، معنى التفاؤل كده ان انت بتفكر ليه؟ يا رب افصل المرض عني او عن المريض كما انفصل هذا الهواء عن فمه. في تفاؤل. خدت بالك؟ فكان الرسول يشفع في الفجر وينفخ قل هو الله احد بصوره اخلاص والمعوذتين. ده بيسموا المعوذات تغليبا تغليبا لانه مضيفه اليهم سوره اخلاص. والنبي عليه الصلاه والسلام كان بيستعيذ باشياء كثيره ولما نزلت هاتين السورتين قل اول فرق الامر بالناس كل حاجه عليهم. 11 ايه وسكر النبي صلى الله عليه وسلم في 11 عقده عن طريق جميل بن الاعصم في مشط ومشاطه والملائكه نزلوا يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم كل ما الملك يقرا قال 11 الحمل ايه عقده ما شاء الله على الصوتين دول. احنا طبعا في غفله عن مش عن الصوتين دول عن القران كله. الله عز وجل قال وننزل في القران ما هو ومن هنا للتمهيد وليس للطبيعي. القران كله شفاء لكن بعضه افضل البعض. اذا كانت الايه او الصوره تتحدث عن صفات الله وعن جلال الله فهي اقوى. زي سوره الاخلاص يقول لك تتحدث عن ايه؟ صفه الله عز وجل. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. حدث عن صفه الله زي آية الكرسي ايضا انت مالك نفس المكان زي سوره الفاتحه احسن التوحيد اعظم ايه واعظم سوره هو سوره اعظم سوره القران بل وسوره البقره وخواتيم البقره. كلما كان الحديث في ايات عن الله عز وجل كان اقوى في الشفاء. يبقى القران والنسخ من القران ليس بالصحيح مش معقول شفاء وعقول ايش لا القران كله شفاء. لكن انت الى الان لم تحسن التحمل مع كتاب الله. وابن القيم رحمه الله له كلام ولا مذكور في حينه الان. المهم ان انت نفس عصرك هذا بالمعوذات. انت عملت الكلام ده من امتى؟ كم سنه عمرك الان وعمرك ما عملت السنه دي؟ طب انت قرات اي كورس قبل ما تنام؟ هذه النصيحه من ابليس وجعلها النبي سنة الله. قال استفزك وأمرك بالقرآن الكرسي لا يزال عليك أن الله يحافظك حتى تصبح. ده اللي قال كده الدين نفسه الشيطان نفسه قال الكلام ده ما حدش يقدر يقابلك. بتظهر لما تنام ولو فاتتك الليلة تسعة أنت ما عايز تقعد تفكر سنة ما بتقولهاش. أنا أعرف ناس سبحان الله أعرف حاجة كثيرة هناك لو نام الساعة 3 أو 4 يكون يصلي. لكن في بعض الناس بينام ساعتين مش حاول تاني بعض وبينام 11 ساعة فاقرا تحصن تحصن حتى لا تسلط عليك الشيطان. يعقد الشيطان على عطية راسك عليك الزمانين ثلاث عقد عليك عينين وطويل فرقك كيف تتخلص من هذا العدو؟ اياك ان تستعيذ بابليس. صحيح انك تقول اعوذ بالله وقلتها بصوت الزعف لكن شبه خطير وهدفه عالي مش هدفه مجرد ذنب بسيط. ده هو الذي عايز يجيب معنى من كده بقى. هو الذي جعل قوم ابراهيم يدخلهم في النار. هو الذي اوحى الى قوم زكريا وعيسى ان يذبحوهما. هو الذي قال للاعداء عيسى ان نصلوه ويقتلوه ولكن الله عز وجل نجاه. همته عاليه جدا لن تستطيع ان تعمل نصحت خالد من الشيطان يرش عليه امرك. الجا الى الله استعذ بالله، فإن الله عز وجل منجي. الشيطان جبه خطير، فهذا هو الموجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، كل ليلة مش ليلة طويلة ولا كل شهر فقط ينفخ فيه الحديث حسيس. في ناس انا اعرفهم بيعملوا كده على طول، خد بالك بعض الناس اللي كانوا معاك في التبليغ زمان وكده بيجي ينام يقعد ينفخ ويتفشى ويتأسى بيصحى. ما يحبش ان يهدي السنة، ما يحبش ان تحتاج الى حفظ ورعاية من الله عز وجل، لان كلمة معروفة احتمي والجأ واستجيب. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غضبان وعروقه دي منفوخه غضب شديد جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده اني لا اعلم كلمه الا قالها فذهب عنه ربيعه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيقولها برضه بينساها لان ابليس منسيك ما فيه مصالحك. خدت بالك؟ استحوذ عليه الشيطان فانساه ذكر الله. استحواذ. فمين فينا بيعمل كده؟ مين فينا بيعمل نفسه او بيقول لا؟ تعالوا بص بقى زي الحاله في صحيح البخاري ومسلم كذلك. حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، هو خرجنا في سفره من سفرنا اخذنا معهم سحر ومسافرين، نزلوا على حد من احياء العرب، ما فيش اكل وشرب وعمليه نفل، فنزلوا يستضيفون فلم يضيفون ناس بخلاء ما رضوش يجيبون ميه ولا رياضه ولا معاهم سلاسل، مع ان ده مش حد جايبينها المسافرين ابدا او صاحب في السبيل. النبي كده ما مشيش شيء الاسلام مش طيب، نقول اما انهم لم يدخلوا في الاسلام فامرهم شديد البخل، اما كانوا لسه كفار حتى الكفر ما بيعملوش كده. شيء عجيب قوي. المهم ان سيد الحي لدغ، بالله عليك ركز معايا في الحديث ده. ها؟ سيد الحي العمده بتاع البلد لدغ، لا ده غدر الحي يا رب. طب السم اللي في جسمه حاجه حسيه ولا معنويه؟ سم سم قاتل يلفوا هو وعملوا ايه اللي بدخل والحاجات اللي جايبها لك بتاعتهم دي عندهم حاجات شعر الدم او الحجامة او الحاجات دي كلها زمان كده مفيش، لان مش هيموت الضرب. فذهبوا الى اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فقالوا لهم ان سيدنا موجود ولقد سعينا لهم بكل شيء لم يدفعهم شيء، عملنا كل شيء يا جماعه وربنا ينور، فهل عندكم من شيء؟ عندكم علاج للراجل ده سوء زي الفسق؟ فقال احد الصحابه اما انا والله اني لارجو ولكن لقد استوطناكم تحسبوها بقى بشرب الميه وناس بخل قوي لازم احاسب حسابي انكم مش واقف، ولكن لقد استوطناكم فلم تضيفونا فما انا جوع عطاء. واستدل العلماء بهذا الحديث على زوال اخذ الاجر على ايه؟ الرقيه، لكن ما فيش واحد يتفرغ ليها ويعمل لي مكتب وايه؟ و10 حساب و300 جنيه ويعمل لها حكايه ولا ما تبقاش بسيط. خد بالك لكن لو اخذ حق القطاع الوقت وليس حق حق القران لكان جائزا. الصحابي عمل ايه؟ لفت عليه او لفت عليه وقرا الحمد لله رب العالمين اعظم صوره في القران. بس السيف اللي وريده وليس بحبه. سيدنا عمر مشروع عنه اللي كان بيقرا صوره الفاتحه على اي مريض يشفى الان. كلنا حافظين الفاتحه والاطفال الصغار حافظين الفاتحه. طب هذه الفاتحه فين عمر؟ هذه الفاتحه كلنا حافظينها صدق. لكن اين عمر؟ كان بيقرا الصوره العظيمه دي اعظم صوره في القران. هي نص كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فقرا عليه الفاتحه حلولي فكانما نشط منه القلب وكانما به انقلب ابدا، مفيش وجع ولا كسل ولا حاجه. الراجل ده واقف كان حاجه مربوطه بينه وبين الراجل واقف. انا استحسن بالله ان في هذا السنه ابن القيم بيعلق على مثل يكون الرجل شوفي يا دون تكليف ودون ذهاب الى الامويه والعقاقير بصوره الفاتحه عند اليقين في المساله صوره فيه. القران شفاء في بعض العلماء وهذا هو قديم كتاب الدواء والدواء. بعض العلماء يقول ان القران شفاء لامراض القلوب بس، وهذا كلام ليس بصحيح. القران شفاء لامراض القلوب والابدان. القران شفاء لامراض القلوب والابدان بنص هذا الحديث. طيب اخر حاجه ممكن كنا زمان على النبي اول نفسي كنت بقول للناس لما يجي لك واحد يقول لك ايه قول له لا عشان تبقى من 70,000 ابني نفسك ما تطلبش من حد ايه ان يرقيك عشان تبقى من 70,000 الذين يقولون ان شدد الغيب حسابي ولا ايه ولا طبعا ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه انه سيدخل جنه 70,000 بغير حساب ولا عمل قال لهم الكلام ده هم الناس اللي داخل بيته وهم قعدوا يروقون الصحابه كانوا بيسيبوا صبر كبير واحد يقول النبي يقول له في الاسلام وقيل يقول مش عارف ايه شبه مشغولين في المسائل دي كلهم اتمنى ان اكون واحد منهم يا ريت اكون من الذين لا يدخلون الجنه بغير حساب يدخلون الجنه بغير حساب ولا عمل خرج النبي وهم بيتناقشوا في المسائل فقالوا له الوقت قال لهم هم الذين لا يسترقون لو لقيت نص لا يقول تعرف ان هذه اللفظه شاذه لا يقول لفظه شاذه لكن اللفظ الصحيح لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون لا يسترقون يعني ايه؟ لا يطلبون رقية لا يطلبون رقية الله طب تعالى بص الناحية الثانية بتتعرض ولا لا؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة بتقول كان طول الكل لينا يجمع كفين وايه وكده ويمسح اسمي فلما فقر عمر عليه الصلاه والسلام كان يامرني ان افعل ذلك يقول لها في ايه هو؟ ها؟ عشان كده تقول كانت تقرا وتمسح جسده بيديه هو وتقول لان يده ابرق من يده عليه الصلاه والسلام ايه اللي ابرق من ايده؟ كان بيامرها ان هي تدقيه طب والنبي قال لا يستطيعون هل معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من 70,000 ده هو سيد الامه عليه الصلاه والسلام يبقى احنا كنا تمرين خبر القضيه دي يا جماعه المحققين لاهل العلم قالوا ان الاستسقاء لا ينقص الانسان في التوكل ولا شيء انما الممنوع لا يستسقون معناه صحيح لا يستسقون الرقيه الرقيه الشركيه والرقيه المحرمه اما يستسقون بالرقيه الشرعيه التي حصل عملها بنفسه وكما يامرها السيده عائشه ان تستسقي من العين في صحيح البخاري ومسلم ودخل على ام سلمه فقالت استرسل لها فإن بها النظرة في عمدة القارب كل النظرة للنظرة الكبن يعني مريضة بسبب الكبن بسبب الكبن في عمدة القارب فإذا دي قضية مفهومة من إحنا صح مفهومة كثير من الناس عمدة بكل كده لما يجيك واحد يقول لك إيه إن كنت تستطيع القي ولا مانع قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طلب الاستسقاء من المسلم مستحب كطلب دعاء منه فطلب ايه؟ الدعاء وتطلب تقول لواحد ايه؟ ان اول انت تبني نفسك اه وانت افضل حالك اه لكن لو قلت لواحد مسلم تلتمس الصلاح في الدين او لا يمتنع ان كان في ذلك خير ان شاء الله. قال شيخ الاسلام طلب الرقية من المسلم جائز ومستحب كطلب الدعاء منه. يبقى اذا هذا باب من ابواب العلم ينبغي ان نركز عليه الرقية الشركية والتمائم والتمائم موضوع كتير كبير جدا موضوع العقائد انت من الاهل عندك كتاب في العقيده ولو ميسر اصلا في كتاب كده شيخ مصطفى العلوي المشهور وبيطبع مجانا بيطبع في مكتبه مكه بيطبع وقف اصله تسهيل العقيده الاسلاميه راحوا منزلينه كده في رساله نص حاجه كده حوالي 150 صفحه في القطع الصغير اسمها تهذيب تسهيل العقيده الاسلاميه شيء جميل ما شاء الله نافعه جدا نافعه جدا وسهله جدا ومنصوره وشمل كل انواع الشرك والتوحيد والحاجات دي كلها. لو انا سالت انواع الشرك في الاخره لو انت ما عرفتش تقرا في الشعر بيقول ايه؟ عرفت الشر لا للشر ولكن لتربيه ومن لم يعرف الشر فالخير ايه؟ يقع فيه. لو ما عرفتش الشرك الاكبر كتير. الشرك الاصغر كتير. طب الكفر الاكبر كم نوع؟ برضه مش هتعرف. طب الشرك الكفر الاصغر كم نوع؟ خد بالك؟ طب علامات النفاق الاكبر، طب علامات النفاق الاصغر لازم تتعلم مش هتعرف تعمل الا اذا تعلمت لازم وطلب العلم كما قال صلى الله عليه وسلم وافق ان هو مساله مستحبه فريضه فريضه والملائكه بيطلع اجنحه Yeah.